الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله، وعن معاوية رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنك إن اتبعت عورات المسلمين أفسدتهم أو كدت أن تفسدهم. حديث صحيح، رواه أبو داود بإسناد صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علمًا، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، لا نزال في هذا الباب، باب النهي عن التجسس والتسمع لكلام من يكره استماعه. قد أورد المصنف رحمه الله تعالى أولا قول الله تعالى: ولا تجسسوا، ثم أيضا أورد رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ولا تحسسوا ولا تجسسوا. ثم أورد هذا الحديث عن معاوية رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنك إن اتبعت عورات المسلمين أفسدتهم أو كدت أن تفسدهم. هذا فيها تحذير النبي عليه الصلاة والسلام ونهيه عن تتبع العورات. عورات المسلمين لا تتتبع ولا يحرص الإنسان أن يكتشفها وأن ينقب عنها وأن يتجسس حتى يستخرجها ويقف عليها، هذا ليس مطلوب شرعا. والعاصي إذا كان مستترا بمعصيته، مستخفيا بها، ما يبحث عن معصيته ولا يتتبع ويراقب ويتجسس عليه حتى يكتشف ويعرف، ثم بعد أن يكتشف الإنسان يبدأ يتحدث عنه ونحو ذلك، هذا منهي عنه. لأن هذا الأمر مثل ما في هذا الحديث يترتب عليه إفساد الناس، فيلحق بهم فسادا. لأن المعصية ما دام صاحبها مستتر بها فهو يرجى له خير بإذن الله، ما دام مستخفيا مسترا يعني يرجى له عافية. كل أمة معافى إلا المجاهرون، فيرجى له عافية. هذا الذي هو مستتر بمعصيته أو نحو ذلك، لا يحاول الإنسان ينقب ويفتش ويتجسس ويتصنت ويختلس الحديث ونحو ذلك من أجل أن يكشف مثلا عيبا أو يهتك سترا أو يفضح شخصا أو نحو ذلك، هذا ليس مطلوب شرعا، بل هذا يترتب عليه فساد، كما أخبر نبينا عليه الصلاة والسلام قال: أفسدتهم أو كدت أن تفسدهم. نعم. قال الشارح الشيخ فيصل بن عبد العزيز آل مبارك رحمه الله في هذا الحديث: كراهة التجسس عن عورات المسلمين واكتشاف ما يخفونه منها. قال المصنف رحمه الله: وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه أتي برجل فقيل له: هذا فلان تقطر لحيته خمرا، فقال: إنا قد نهينا عن التجسس ولكن يظهر لنا شيء نأخذ به. حديث حسن صحيح، رواه أبو داود بإسناد على شرط البخاري ومسلم. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن ابن مسعود رضي الله عنه أو هذا الأثر عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه أتي برجل فقيل هذا فلان تقطر لحيته خمرا، يعني أتوا به وقد شرب الخمر، أتوا به وقد شرب الخمر. وظهر السياق يدل على أنهم يعني تجسسوا على هذا الشخص، ظهر السياق يدل على أنهم تجسسوا على الشخص وأتوه في مكان هو مستخف فيه بهذه المعصية. فقال ابن مسعود رضي الله عنه إنا قد نهينا عن التجسس، إنا قد نهينا عن التجسس، نهينا أي نهانا الله في القرآن ولا تجسس، ونهانا رسوله صلى الله عليه وسلم في السنة تقدم الحديث ولا تجسس، فنهى الله عن التجسس في كتابه ونهى عنه رسوله عليه الصلاة والسلام في سنته، قال إنا قد نهينا عن التجسس. التجسس هو بحث الإنسان وتنقيبه وتصنته واختلاسه النظر من أجل أن يكتشف، من أجل أن يكتشف يعني شيئا مخفيا شيئا غير ظاهر. فقال هذا نهينا عنه، نهينا عنه، ولكن إن يظهر لنا شيء، إن يظهر لنا شيء نأخذ به إذا كان شيء ظهر، أما أننا نبحث ونتجسس ونتصنت ونحو ذلك هذا نهينا عنه، فهذا أمر منهي عنه، يعني لا يجوز أن يفعل لا إلا إذا ظهر، إذا ظهرت المعصية أو ظهر المنكر يعالج أيضا بالطريقة الشرعية التي دل عليها الكتاب ودلت عليها سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. نعم. قال الشارح رحمه الله: قوله إنا قد نهينا عن التجسس، قال الشارح: يحتمل أن يكون مراده النهي عن ذلك في القرآن أو السنة، أي سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، إن يظهر لنا شيء نأخذ به ونعامله بمقتضاه من حد أو تعزير. قال المصنف رحمه الله: باب النهي عن ظن السوء بالمسلمين من غير ضرورة. قال الشارح: وقوله من غير ضرورة مخرج لما أندعت إليه، كأن وقف مواقف التهم أو بدا عليه علامة الريب. أنت أين قوله إن نهينا، إن قد نهينا عن التجسس؟ أيوة اقرأ. قوله، قال الشارح رحمه الله: قوله إنا قد نهينا عن التجسس، قال الشارح: يحتمل أن يكون مراده النهي عن ذلك في القرآن أو السنة، أي سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم أيضا. نعم. إن يظهر لنا شيء نأخذ به ونعامله بمقتضاه من حد أو تعزير. نعم. قال المصنف رحمه الله: باب النهي عن ظن السوء بالمسلمين من غير ضرورة. قال الشارح: وقوله من غير ضرورة مخرج لما أندعت إليه، كأن وقف مواقف التهم أو بدا عليه علامة الريب. نعم. أيضا فيما يتعلق بالباب الذي مر جاء في ذلك حديث عظيم عن نبينا عليه الصلاة والسلام في النهي عن التتبع، عن تتبع عورات المسلمين، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن يتتبع عورة المسلمين تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته هتك ستره ولو كان في قعر بيته. هذا معنى الحديث عندك؟ نص الحديث. نعم. رواه الترمذي وأبو داود. رواه أبو داود. اقرأ. قال: يا معشر من أسلم بلسانه ولم يفض الإيمان إلى قلبه، لا تؤذوا المسلمين ولا تعيروهم ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته ولو في جوف رحله. نعم، يعني هذا فيها أن الجزاء من جنس العمل. هذا الحديث في أن الجزاء من جنس العمل، إذا تتبع الإنسان عورة أخيه وبحث حتى وقف عليها ثم أظهرها وهتك ستر أخيه، هو نفسه أيضا ليس معصوما، هو نفسه أيضا ليس معصوما، عنده أخطاء وعنده معايب، فسيسلط الله عليه من يهتك ستره مثل ما فعل بأخيه جزاء من جنس العمل. هذا معنى الحديث. ولهذا يعني أولا ينبغي على الإنسان أن يتجنب مثل هذا التصرف الذي نهت عنه الشريعة، الذي هو التجسس، وفي الوقت نفسه ليعلم أن الجزاء من جنس العمل. إذا تجسس على إخوانه وهتك سترهم سيهتك ستره، ويسلط الله سبحانه وتعالى عليه من يتتبع عورته ويهتك ستره، فيحرص المرء على أن يكون سليما تجاه إخوانه، رحيما بهم، حريصا على الخير لهم، لا أن يكون مهتما بفضحهم ومثلا التشنيع بهم والبحث عن عوراتهم وهتكها وإشهارها في الناس أو نحو ذلك، لأنه إن فعل ذلك بإخوانه فعل به ذلك، يعاقبه الله، يعاقبه الله كما دل عليه هذا الحديث الذي في سنن أبي داود. قال رحمه الله: باب. قال رحمه الله: باب النهي عن ظن السوء بالمسلمين من غير ضرورة. قال: باب النهي عن ظن السوء بالمسلمين من غير ضرورة. من غير ضرورة، تقدم معنا الآية الكريمة، وأيضا نعم تقدم معنا الآية الكريمة قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، إن بعض الظن إثم. وأيضا مر معنا في الباب الذي قبله قول النبي عليه الصلاة والسلام: إياكم الظن فإن الظن أكذب الحديث، فإن الظن أكذب الحديث. الظن ظن السوء بالمسلمين، ظن السوء بالمسلمين هذا يجر إلى ما بعده من مفاسد ومخالفات شرعية، لأن إذا وقع في النفس ظن سوء وعمل المرء على تحقيق هذا الظن وتثبيته، عمل على تحقيق هذا الظن وتثبيته، سيتجسس حتى ينظر هذا الظن الذي وقع في نفسه هل هو مطابق أو غير مطابق، فيبدأ يتجسس، وإذا تجسس واكتشف شيئا بدأ يغتاب. ولهذا جاءت متسلسلة في الآية: اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، فجاءت متسلسلة. أول ما يبدأ شرارة البلاء في هذا الباب سوء الظن، ظن المسلم بأخيه المسلم، إذا أساء به الظن بدأ يتجسس عليه، وإن تجسس ووجد شيئا بدأ يغتاب أخيه. فالنهي عن ظن السوء بالمسلمين، الأصل أن تظن بأخيك الخير، حتى الكلام الذي يقوله ويتبادر إلى ذهنك معنى سيء، لا تحمل كلامه على المتبادر لذهنك من المعاني السيئة، بل ابحث عن محامل حسنة تحمل عليها كلام أخيك، هذا خير لك، لأنك إن أخطأت في حسن ظن بأخيك خير لك وأسلم من أن تخطئ بسوء ظن بأخيك. كما قال السلف: لا تظنن بكلمة قالها أخيك سوءا وأنت تجد لها على الخير محملا. حاول أن تبحث لها عن المحمل الطيب تحملها عليه. ما وجدت أيضا كما قال بعض السلف: قل لعل لها محملا لم أعرف. حتى لو ما وجدت قل لعل لها محملا لم أجد. لكن إذا كان الإنسان يعني سيء الظن وكل كلمة يسمعها يقول نعم يقصد كذا ويحملها على كلام سيء ما يقصده قائل الكلام ولا خطر بباله، أو مثلا تصرف من أحد إخوانه يقول نعم هذا يقصد كذا هذا يقصد كذا ويحملها على محمل سيء. هذا الآن هذا الظن السيء بظن المسلم السيء بأخيه المسلم هذا خطير جدا، لأنه يولد بعده أشياء مذمومة تتولد عن سوء الظن. لكن الذي يحسن الظن أراح نفسه راحة تامة وأراح قلبه، بخلاف ذاك الذي يظن بإخوانه الظن السوء يتعب نفسه بالبحث والتنقيب والتحري والسؤال والتفتيش ويتعب نفسه في شيء ما في شيء هو منهي عنه شرعا وفي شيء هو مذموم شرعا. ولهذا النهي عن سوء الظن هذا جاءت في نصوص في القرآن والسنة، النهي عن سوء الظن بالمسلمين من غير ضرورة. الضرورة مثل ما أشار في الشارح بقوله كأن يكون وقف موقف التهمة، كأن يكون وقف موقف التهمة أو بدت عليه علامات الريب، يعني صار يعني الظن ليس مجرد ظن وإنما فيه غلبة ظن، يعني فيه غلبة ظن فيه ظهور علامات قوية جدا. يعني فهذا معنى قوله من غير ضرورة، من غير ضرورة. نعم. قال الشارح رحمه الله: قال الشارح: وقوله من غير ضرورة مخرج لما أندعت إليه كأن وقف مواقف التهم أو بدا عليه علامة الرياب. قال المصنف رحمه الله: قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم. انظر في رياض الصالحين الأصل، أورد: قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. نعم، هذا خطأ من الطابع هنا. يعني في عندك ماذا في الحجرات؟ ما نفس الآية: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. لا، خطأ من الطابع، لأن أيضا في العزو الآية قال الحجرات 12. الآية رقم 12 وكتب آية أخرى، فهذا خطأ. يعني الصواب قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن. وأيضا التفسير الذي نقله الشارح هو تفسير: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن. الآن اقرأ على الصواب. يعدل في نسخ التي معك. نعم. قال المصنف رحمه الله: قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. نعم، ثم أورد رحمه الله تعالى هذه الآية الكريمة، قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. هذه الآية تقدمت معنا في الباب الذي قبله، وفيها نهي الله عز وجل عباده عن كثير من الظنون، وقوله جل وعلا: إن بعض الظن إثم، يعني ظن المسلم في أخيه المسلم ظنا سيئا، ثم لا يكون هذا الظن في أخيه فهذا باب من أبواب الإثم. الأصل أن يحسن الظن في أخيه المسلم في أقواله وأفعاله، وأن يحمل أفعاله وأقواله على أحسن المحامل، على أحسن المحامل. ولننظر إلى أمر مهم في هذا الباب. الآن هذا الذي يظن، هذا الذي يظن الظن السيء بكلمة قالها أخيه أو بفعل فعله أخيه فيظن به الظن السيء، هل يحب أن يعامل هو بنفس المعاملة في كل ما يقول وكل ما يفعل؟ هل يحب ذلك لنفسه أن يقول كلاما لم يخطر في باله فيه سوء ولا شر، أو يفعل فعلا لم يخطر في باله سوء ولا شر ثم يظن به ظنون سيئة من إخوانه، هل يرضى ذلك؟ هذا لا أحد يرضاه لنفسه. والمؤمن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، ويأتي للناس الذي يحب أن يؤتى إليه. فكما أنه يحب أن يحمل كلامه وفعله على أحسن محمل فليفعل ذلك مع إخوانه، والله جل وعلا يجازيه من جنس عمله، يجازيه من جنس عمله، يحسن إلى الناس ييسر الله سبحانه وتعالى له من أبواب التيسير والإحسان والتوفيق ما لا يحتسبها العبد. فهذه الآية فيها النهي عن ظن السوء، ظن المسلم السوء بأخيه المسلم. والظن هو التخون والتهمة والشك، هذا هو يعني، وربما حمله كما تقدم ذلك على بحث وتجسس ونحو ذلك. نعم. قال الشارح رحمه الله: قال ابن كثير رحمه الله: يقول تعالى ناهيا عباده المؤمنين عن كثير من الظن، وهو التهمة والتخون للأهل والأقارب والناس في غير محله، لأن بعض ذلك يكون إثما محضا، فليجتنب كثيرا منه احتياطا. وروينا عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: ولا تظنن بكلمة خرجت من أخيك المؤمن إلا خيرا، وأنت تجد لها في الخير محملا. نعم، يعني ما دمت تجد لها محمل من الخير احملها عليه. وبعض السلف يقول: إن لم تجد فقل لعل لها محملا لا أعلمه، احملها على يعني شيء لا تعلمه يخفى عليه. وفعلا يعني يحصل هذا، يعني قد يحصل أمر ويظن المرء بأخيه ظنا خاطئا ولها محامل خفيت عليه. فالأصل هو هذا، أن لا يظن المسلم بأخيه المسلم إلا خيرا، ويحمل تصرفاته أو أفعاله على أحسن محمل على قدر استطاعته، يحملها على أحسن محمل. وهذا داع لبقاء الأخوة، لأن السياق الذي في سورة الحجرات في سياق الأمور التي تحفظ بها أخوة الإيمان، لأن الله قال: إنما المؤمنون إخوة، ونهى عن أشياء إن وجدت أضعفت هذه الأخوة، منها سوء الظن المسلم بأخيه المسلم. فإذا وجد سوء الظن ضعفت الأخوة، ضعفت أخوة الإيمان، والمطلوب تمتين هذه الأخوة وتقويتها. نعم. قال الشارح رحمه الله: وقال سفيان الثوري رحمه الله: الظن ظنان، أحدهم إثم وهو أن تظن وتتكلم به، والآخر ليس بإثم وهو أن تظن ولا تتكلم. نعم، الظن الذي يترتب عليه الإثم هو الذي يترتب عليه كلام أو فعل، لكن إذا هجم على قلب الإنسان ظن سيء وحبسه في صدره هذا ما يضر، هذا من جنس حديث النفس الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تفعل. فما دام أن حبيس الصدر وجاء في ذهنه ظن سيء وهجم على صدره هذا الظن لكنه ما حققه ولا فتش عنه ولا تتبع عورة أخيه هذا ما يضره، لكن إن أتبع هذا الظن بقول أو فعل أصبح إثما،